بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: أقسام المد. والمد أصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعيا وهو. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر مصنف رحمه الله المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين، وذكر أن كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة إما أن يكون صغيرا وإما أن يكون كبيرا، فإذا اتفق في الصفة والمخرج فإنه يسمى متماثلين. فإذا كان الأول منهما ساكنا والآخر متحركا فإنه يسمى متماثلين إدغاما صغيرا، مثل اذهب بكتابي، فتدغم الأول في الثاني. وإذا كان الأول متحركا والثاني كذلك متحركا فإنه يسمى متماثلين كبيرين، مثل الرحيم مالكي. فعندنا الميم الأولى متحركة والثانية متحركة، فيكون متماثلا كبيرا. وإذا اتفق أو على ترتيب المصنف، وإذا تقارب في المخرج واختلف في الصفة، فإنه حين ذاك يسمى متقاربين. فإذا كان الأول ساكن والثاني متحرك فإن نسميه صغيرا، مثل قوله سبحانه إذ دخلوا، وقوله قد سمع. فإذا تحرك الأول والثاني أيضا تحرك فإنه يسمى متقاربين كبيرين، كما في قوله سبحانه من بعد ذلك، فالدال والذاء مخرجهما متقارب والصفة مختلفة، فالدال من حروف القلقلة مثلا والذاء من حروف الإذلاق، فهنا يسمى متقاربين كبيرين. وإذا اتفق في الصفة واتفق في المخرج واختلف في الصفة فإنهما يسمى متجانسين. فإن كان الأول ساكن والثاني متحرك يسمى صغيرا، مثل قوله سبحانه اركم معنا، فالباء والميم المخرج واحد، الباء والميم من الشفة، لكن الصفة تختلف الباء والماء. فإذا تحرك الأول والثاني كذلك أيضا متحرك فإنه يسمى متجانسين كبيرين، كقول سبحانه مريم بهتانا، الميم متحركة والباء كذلك متحركة، فيسمى متجانسين كبيرين. ولو أن المصنف قدم المتجانسين على المتقاربين كان أسهل في الترتيب، بحيث يكون اتفق في الصفة والمخرج، اتفق في الصفة واختلف في المخرج، تقارب في المخرج واختلف في الصفة، فيكون هذا أسهل، لكن لعل النظم لم يسعفه لذلك. فلما ذكر ما تقدم من المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين بأنواعهما، انتقل بعد ذلك إلى أقسام المد. قال: والمد أصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعي وهو. ما له تقدم على سبب، على ما له تقدم. فالمد ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون طبيعيا وهو الأصلي، وهو كل حرف مد من الثلاثة أو اللين كما ستأتي فإنها تمد بمقدار حركتين كبقية الحروف، حروف المد الواو قبلها ضمة كما سيأتي، الياء قبل كسرة، والألف لا يكون إلا قبلها فتحة. فكل حرف من حروف المد الثلاثة هذه تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين، فتقول قال، فما تقول قال ولا تقول قال، وإنما مدا طبيعيا كما هو، قال، مات، تاب. القسم الثاني وهو المد الفرعي، وهو كل حرف مد يأتي بعده همز أو سكون، وسيأتي تفصيل ذلك. إذن المد انقسم قسمين: طبيعي وهو حرف العلة الذي لا يأتي بعده همز أو مد، همز أو سكون، والقسم الثاني الفرعي وهو كل مد، كل حرف مد يأتي بعده همز أو سكون على التفصيل الآتي. لذلك قال: والمد أصلي وهو الطبيعي، وفرعي له، له فرع وهو، والمد أصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعيا وهو. نعم، الأول يسمى مدا طبيعيا، سمي طبيعيا لأنه لا يحتاج إلى زيادة المد. ما لا توقف له على سبب، ما لا توقف له على سبب. نعم، الطبيعي ما لا توقف له على سبب، يعني ليس بعده همز ولا سكون، وإنما كما هو. آمنوا إيمان، آمنوا، كلمة آمنوا ويتوقف، وقيل يتوقف قيل، وتقول موت، الواو طبيعية. نعم، ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب. نعم، ولا بدونه الحروف تجتلب، يعني ولا بدونه الحرف يزيد في المد، وهذا المد الطبيعي. ما لا توقف له على سبب، ما في بعده لا همزة ولا سكون، ولا بدونه الحروف تجتلب، فما نحتاج إلى مد زائد. نعم، هذا المد الطبيعي. والثاني: بل أي حرف غير همز أو سكون. نعم، بل أي حرف غير همز أو سكون، فكل حرف يأتي غير همز أو سكون بعد أحد حروف المد يسمى طبيعيا. نعم، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعية يكون. نعم، جاء بعد مد، بعد حرف مد من حروف الثلاثة، فالطبيعي يكون، فيسمى مدا طبيعيا. نعم، والآخر الفرعي موقوف. نعم، على، والآخر الفرعي موقوف على، يعني والمد الثاني وهو المد الفرعي، والآخر موقوف على، والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلة. نعم، موقوف على سبب كهمز أو سكون، فإذا كان بعد حرف المد همز، يعني همزة، فهو مد. ما نوع المد سيأتي، إما يكون مدا منفصلا أو مدا متصلا أو مدا لازما أو مدا عارضا للسكون أو بعكس ذلك. الهمزة تتقدم على الألف وهو مد البدل كما سيأتي. حروفه ثلاثة فعيها. نعم، حروف المد ثلاثة فعيها، من لفظ واي، من لفظ واي وهي في نوحها. نعم، من لفظ واي وهي في نوحها، يعني مجموع حروف المد مجموعة في قولهم واي، يعني وهي الواو والألف والياء، من قولهم نوحيها، يعني أن شروط المد متوفرة في كلمة نوحيها. فشروط المد أن الواو يكون قبلها ضمة، نو هنا نوحيها، والشرط وشرط الياء أن يكون قبلها كسرة، وتوفرت هذه في قوله نوحي، هذه ياء هي قبلها كسرة وهي كسرة الحاء. والألف قبلها فتحة، ولا يكون قبل ألف إلا فتحة قبلها. نعم. والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم. والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم، يعني من شروط حروف المد قبل الواو ضمة، وقبل الياء كسرة. نعم. والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، وفتح قبل ألف يلتزم. قبل ألف ها؟ وفتح قبل ألف يلتزم. نعم. والفتح قبل ألف يلتزم، والمراد بألف يعني ألف، لكن سكنت اللام لضرورة الوزن. قبل ألف يلتزم يعني دائما الألف لازمة قبلها فتحة. واللين منها الياء وواو سكنة. واللين منها الياء وواو سكنة. واللين منها الواو والياء سكنة. اللين إذا لفظت لوحدها يقال اللين، وإذا نطقت مضافة يقال حروف اللين. واللين هما الواو والياء، قبل كل واحد منهما فتح، واو قبلها فتحة مثل خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، هنا واو لكن قبلها فتحة. أو الياء قبلها سكون مثل بيت، فهذه نقول حروف لين. فإذا قيل حرف مد مثل ماذا؟ إذا كان قبلها ضم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، فهنا واو قبلها ضمة، نقول هذا حرف مد. وأمنهم من خوف نقول هذا حرف لين، واو قبل فتحة. فإذا قيل ما الفرق بينهما؟ نقول هذا فقط من باب التقسيم. نعم. فكل حرف لين فهو مد، فالواو قبل فتحة لين، واو قبل ضمة مد، والياء قبل فتحة لين، ياء قبل كسرة مد. أما الألف فلا تكون إلا حرف مد، لأن دائما يكون ما قبلها مفتوحا. وإذا قلنا أن اللين ما قبل فتحة يكون أيضا من حروف اللين، لكن اختصر على اللين الواو والياء. نعم. واللين أحكام المد. واللين واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا. إيه إن انفتاح قبل كل أعلنا، يعني إذا كان قبل كل واحد من هذين الحرفين الواو والياء فتحة. نعم. أحكام المد. نعم. لما ذكر أقسام المد وأنه مد طبيعي أو مد فرعي، ذكر بعد ذلك ما هي أحكام هذا المد من الطبيعي ومن الفرعي. نعم. للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. نعم. للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الجواز والوجوب واللزوم. وهي الوجوب والجواز واللزوم، يعني أحكام المد هذه الثلاثة منها ما يمد لزوما وهو المد المنفصل والمد اللازم، ومنها ما يمد مدا جائزا كالمد العارض للسكون. وهي للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم. نعم. فواجب إن جاء همز بعد مد ومنها الجواز المد وعدمه فالمد المنفصل، إن شئت مددته وإن شئت قصرته وإن شئت توسطت في ذلك. نعم. نعم. فواجب إن جاء همز بعد مد. فواجب يعني المد، إن جاء همز بعد مد. أيوة فواجب. فواجب إن جاء همز بعد مد في نعم. كلمة يعني إذا أتانا حرف مد بعدها همزة، فالمد هنا وجوبا، وهو الذي يسمى المد المتصل، مثل جاء حرف المد بعد همزة فنقول هذا مد متصل واجب المد. ومقدار المد فيه من 4 إلى 6 حركات وجوبا، فلا يقتصر على حركتين، ومقدار الحركة الواحدة بمقدار قبضة الأصبع وحلها، مثلا جاء تقول جاء، فكل قبضة حركة للأصبع، وتقول أنزل من السماء ما، هذا 4 حركات، تريد أن تزيد 6 وتقول أنزل من السماء ما، 6 حركات، وتقريبا كل حركة ثانية. فإذا قلت ما مددت الألف 4 ثواني هي تقريبا 4 حركات. نعم. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد، في كلمة وذا بمتصل وعد، يعني إذا جاء الهمز بعد حرف المد في كلمة واحدة يسمى مدا متصلا. جاء هذه الألف، سيء هذه الياء، سوء هذه الواو. نعم. وجائز مد وقصر انفصل، وجائز مد وقصر انفصل. نعم. وجائز مد وقصر انفصل، يعني يجوز المد والقصر وكذا التوسط. انفصل يعني انفصلت الهمزة عن الألف، فإذا فصلت الهمزة عن الألف وهو الذي يسمى المد المنفصل، مثل توبوا إلى، توبوا واو إلى همزة، فلك أن تقول توبوا إلى الله، ولك أن تمد 4 حركات، تقول توبوا، ولك أن تمد إلى 6 أو إلى 5. نعم. وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل. نعم. إذا كانت هذه كلمة، المد في كلمة والهمزة في كلمة، فهذا الذي يسمى المد المنفصل. نعم. ومثل ذا إن عرض السكون، ومثل ذا إن عرض السكون في كتعلمون ونستعين، ومثل ذا إن عرض السكون يعني المد العارض للسكون، لك أن تقتصر على حركتين وعلى 4 وعلى 6. والمد العارض للسكون أن يكون ما قبل آخر الكلمة حرف مد، تمام، وآخر الكلمة المد فيها سكونها غير لازم بل متحرك، وإنما وقفت أنت عليها اختيارا فيكون عارضا للسكون. أما إذا كان المد، أما إذا كانت الحركة التي بعد المد من السكون لازمة، فسيأتي بأنه من أنواع المد اللازم. المد العارض للسكون مثل إياك نعبد وإياك نستعين، فلك أن تقول نستعين، ولك أن تقول نستعين، ولك أن تمد 6 تقول نستعين، وهكذا جميع آيات الفاتحة سوى صراط الذين أنعمت عليهم، فهي من إذا وقفت على كل آية فيسمى مدا عارضا للسكون، فتقول مثلا الحمد لله رب العالمين بالمد، ولك أن تقصر تقول الحمد لله رب العالمين. مددنا إذا قلت الحمد لله رب العالمين لما سكتنا، فلو وصلت الآية بآية أخرى تقول الحمد لله رب العالمين الراء، فما تمد، فدل على أنه عارض للسكون بسبب سكون عرضته أنت أو عرض لك بسكوتك أنت، وليس لازما من الكلمة. ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين، إن عرض السكون وقفا، إن وقفت على ذلك كتعلمون نستعين، كتعلمون أصلها تعلمون، فإذا سكنتها فإذا وقفت عليه وسكنتها يجوز لك الأحكام الثلاثة: قصر، مد، وأن يكون حركتين. كذلك نستعين، فالأول مثل بالواو وهنا مثل بالياء، تعلمون واو نستعين بالياء. أو قدم الهمز على المد وذا. نعم. أو قدم الهمز على المد وذا. نعم. وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا. نعم. وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا، هنا يشير إلى قراءة ورش وليس إلى حفص، فمد البدل عند حفص ما يمد، فيقول آمنوا إيمانا آدم وهكذا، أما عند ورش فيجوز له الثلاثة، يقول آمنوا أو آمنوا أو آمنوا، مد توسط والقصر، فهنا يشير قراءة ورش. لكن نحن نقول المد البدل عند حفص لازم حركتين: آدم، آية، وهو البدل يعني أبدل الهمزة الأولى بمد أصلها آدم، فقصرناه وقلنا آدم للتسهيل، سمي بدل بدل، فالهمزة أبدلت مدا للتسهيل، فبدل ما تقول آدم آدم قلنا آدم، آية آية، آمنوا كذلك إيمانا إيمانا، لا إيمانا، نعم، سمى بدل للتسهيل. نعم. ولازم إن السكون أصل. ولازم إن السكون أصل، يعني الآن يتكلم عن المد اللازم، يعني إذا حدث بعد حروف المد مدا لازما أصليا ليس عارضا باختيارك وإنما لازما، فهذا يسمى مدا لازما، مثل الطامة بعد الألف سكون أصلها الطاممة، الطاممة ميم فتحة فجعلت سكون، الحاقة حرف ثاني الحاقة بعدين فتحة فشددناها قلنا الحاقة حرفا واحدا مشددا، فإذا أتى بعد المد سكونا لازما أصليا يكون مدا لازما. نعم. ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طويلة. نعم. وصلا ووقفا يعني في حال الوصل أو في الوقف لازم يكون هذا مدا لازما، طويلة يعني يجب أن يكون مدا طويلا ست حركات، كل حركة بمقدار قبض الأصبع. أقسام المد اللازم. نعم. ومن أقسام لازم لديهم أربعة. لحظة، الحين هذا المد اللازم، كل سكون كل حرف مد بعد سكون لازم يسمى مدا لازما، وهذا المد اللازم ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون هذا السكون في كلمة، تمام، وإما أن يكون في حرف، وإذا كان في الكلمة مشددا يسمى مثقلا، وإذا كان بعد فقط سكون يسمى مخففا، والحرف هذا كذلك إذا كان بعده شدة يسمى مدا لازما حرفيا مثقلا، وإن كان بعده سكون يسمى مدا لازما مخففا كما سيأتي. نعم. أقسام لازم لديهم أربعة. نعم. أقسام لازم لديهم أربعة، يعني أقسام المد اللازم أربعة. نعم. وتلك كلمي وحرفي معه. نعم. وهي على سبيل الإجمال كلمي وحرفي معه، كلمي وحرفي كلاهما مخفف مثقل، كلاهما مثقل مخفف مثقل، يعني الكلمي أحيانا يكون مثقل وأحيانا يكون مخفف، والحرفي كذلك أحيانا يكون مثقلا وأحيانا يكون مخففا. نعم. كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل. نعم. هذه أربعة أقسام للمد اللازم: مد لازم كلمي مثقل، مد لازم كلمي مخفف، مد لازم حرفي مثقل، مد لازم حرفي مخفف، وسيأتي التفصيل. نعم. فإن بكلمة سكون اجتمع. نعم. فإن بكلمة سكون اجتمع فكلمي. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع. نعم. فهو كلمي وقع، يعني إذا اجتمعت الشدة في كلمة واحدة فهو كلمي، مثل الحاقة، الطامة، الصاخة، حرف مد بعد سكون لازم. نعم. أو في ثلاثي الحروف وجد. لحظة، هذا الكلم المثقل في الكلمة، هذا الحرف اللازم الكلمي إذا كان بعده شدة يسمى مثقل، الحاقة الطامة، وإذا كان بعده سكون يسمى مخففا، وهو في قوله سبحانه الآن، آل هذه حرف مد، آل اللام سكون وليس بشدة، فيكون مد لازم كلمي مخفف الآن. نعم. وإذا الآن انتهى من المد اللازم الكلمي المثقل والمخفف، عندنا المد اللازم الحرفي، ولا يأتي المد اللازم الحرفي إلا في أوائل السور المقطعة، ألف لام ميم حاء ميم طاء سين ميم طه وهكذا. والحروف المقطعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إذا كان الحرف الواحد مشتمل ينطق بثلاثة أحرف مثل لام، فإذا بعده شدة نقول مد لازم حرفي مثقل مثل لاميم، وإذا كان بعده سكون من حروف المقطعة مما هو مشتمل على ثلاثة أحرف نقول مد لازم حرفي مخفف مثل نون بعد الواو سكون ليس شدة، ياسين حرف المد بعد السكون، قاف، صاد وهكذا. فالمد اللازم الحرفي ينقسم قسمين، إما مثقل أو مخفف، هذا إذا كانت الحروف المقطعة ثلاثة أحرف، فإذا كان حرفان اثنان فقط مثل طه طه والراء ألف لام راء فهذه تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين. تمام. القسم الثالث وهو حرف الألف من الحروف المقطعة وسيشير إليها، لا يمد لكونه مكسورا متحركا مثل ألف ألف، كلمة ألف اللام هذه ألف فما أمدها، فما أقول ألف فألف ما أمدها، فحرف الألف لا يمد، ما كان من حرفين يمد حركتين، ما كان ثلاثة أحرف يمد ست حركات سواء كان مشددا أو كان مخففا. حرف العين كما سيأتي لك أن تمده ولك أن تتوسط فيه، وهذا لا يكون إلا في سورة مريم أو في سورة الشورى، كاف ها يا عين تمد ست حركات أو أربع، كاف ها يا عين صاد، كذلك في سورة الشورى حاميم عين يا ست يا أربع. نعم. نعم. ولك أن تقصر عن ذلك فتقول حاميم عين سين. نعم. وسيأتي. نعم. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، أو في ثلاثي الحروف وجد والمد أو في ثلاثي الحروف وجد، يعني السكون وجد في الحروف المقطعة وتنطق ثلاثة أحرف مثل ما سبق، ألف لام لام، عندنا لا وألف والميم هنا مشددة، فيكون مد لازم حرفي مثقل. نعم. أو في ثلاثي الحروف وجد. نعم. أو في ثلاث الحروف وجد. نعم. والمد وسطه فحرفي. نعم. بدا. ها؟ والمد وسطه فحرفي بدا. نعم. والمد وسطه فحرفي بدا، يعني إذا كان المد داخل هذه الحروف الثلاثة فيكون حرف لازم مثقل إذا كان بعد شده، أو مخفف إذا كان بعده سكون، مثل نون ياسين وهكذا. ونون وياسين لا تدغم عند الوصل فيما بعدها، بل تقف عليه بالسكون، تقول نون والقلم، ياسين والقرآن، حتى لو بعدها حرف مد، حتى لو بعدها حرف غنة، لكن لا يدغم. نعم. أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وصه فحرفي بدا، كلاهما مثقل إن أدغم، مخفف كل إذا لم يدغم. نعم. كلاهما مثقل إن أدغم، مخفف كل إذا لم يدغم، يعني إذا كان مشدد هذا يسمى مثقل، لام أو مخفف فإذا لم يدغم نون، لكن الجميع يمجد حركاته. نعم. واللازم الحرفي أول السور. نعم. وجوده وفي. نعم. ثماني حصر. واللازم الحرفي في أول السور وجوده في ثماني حصر، يعني الأحرف المد اللازم موجود في بدايات السور في ثمانية أحرف مجموعة، في كم عسل نقصكم، كم نقص عسلكم. نعم. يجمعها حروف كم عسل نقص، كم عسل نقص أو كم نقص عسلكم، هذه حروف المد اللازم الحرفي، كم عسل نقص، كم نقص عسلكم، كم عسل نقص، كاف تقول كاف، مد لازم حرفي، ميم لام ميم، عين كاف ها يا عين. نعم. وعين ذو وجهين والطول أخص. نعم. والعين ذو وجهين، يجوز المد ويجوز القصر، لكن الأفضل الطول. العين في أول مريم كاف ها يا عين، أو يا كاف ها يا عين، وكذلك في أول سورة الشورى حاميم عين سين، أو حاميم عين سين، يتمد أو لا تمد، لكن الطول أخص وأولى. نعم. وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف. نعم. وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف، يعني ما سوى الأحرف الثلاثة إلا الألف، فالألف لا تمد، وما سواها من الحروف غير الألف يجمعها. فمدها مدا طبيعيا ألف. فمدها مدا طبيعي ألف، وهي مجموعة في قولهم حي طاهر، هذه تمد مقدار حركتين، مثل حاميم حاء. نعم. وذاك أيضا في فواتح السور. وذاك أيضا في فواتح السور، يعني هذا المد الطبيعي في هذه الأحرف فقط في فواتح السور. نعم. في لفظ حي طاهر قد انحصر. نعم. وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي. نعم. طاهر قد انحصر. في لفظ حي طاهر قد انحصر، هي حي طهر، لكن وضع الألف للزيادة للوزن، لأن الألف أصلا ما تمد كما سبق، لا ألف. الحاء تقول حاميم حركتين فقط، حي ياسين ما تقول ياسين، لا ياسين، طهر طاها ما تقول طاها، الهاء كاف ها يا، الراء ألف لام راء ما تقول راء، ألف لام راء. نعم. ويجمع الفواتح الأربع عشر، يعني يجمع الحروف المقطعة في أوائل السور. ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا من قطع كذا اشتهر. نعم صله سحيرا من قطع كذا اشتهر. صله سحيرا من قطعك، هذه الكلمة هي جمعت جميع الفواتح سور القرآن المقطعة، أو سر حكيم نطق. نعم خاتمة سر حكيم له قاطع. نعم نعم خاتمة التحفة. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من أحكام المدود وختم منظومته بقوله: وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي. نعم على تمامه بلا تناهي، يعني حمده سبحانه ليس له نهاية سبحانه وتعالى. ثم أبياته ند بدا لذي النهى. أبياته، وفي بعضها أبياتها ند بدا لذي النهى، تاريخها بشرى لمن يتقنها. أبياتها ند بدا، الند نوع من الطيب، بدا هذه من حساب الذي يسمى الجمل الصغير، فكل حرف له عدد. ند بدا هذه الحروف مجموعها 61، يعني أبيات هذه المنظومة 61 بيتا، تاريخها بشرى لمن يتقنها. فقوله بشرى لمن يتقنها هذا أيضا من حساب الجمل الكبير، وفي حساب الجمل هذه مثل أبجد هوز كل حرف له عدد. بشرى لمن يتقنها في الحساب الجمل الكبير يعني 1198، يعني انتهيت من نظمها عام 1198 للهجرة، وهي 61 بيتا. ثم أبياتها ند بدا لذي النهى تاريخها بشرى لمن يتقنها، يعني أبياتها ند. ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا. نعم ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا، يعني دائما أصلي وأسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد. نعم والآل والصحب وكل تابع. نعم والآل والصحب وكل تابع، كذلك أصلي وأسلم على كل آل وتابعي وكل قارئ وسامعي. وكل قارئ وكل سامعي. نعم كذلك أتبع الثناء على كل قارئ وكل سامع. نعم ويكون المصنف رحمه الله قد انتهى من هذا النظم الوجيز المفيد، وهي منظومة تحفة الأطفال. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.